الذكر والقدر والآيات والحكم والذكر والقدر والآيات والحكم هل الهلال وعم النور وعم النور وعم النور هل الهلال وعم النور وعم النور وعم النور هل الهلال وعم النور وعم النور وعم النور اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنا عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتي برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذه الفقرة من دعاء الافتتاح، وحقيقة نعم الدعاء الذي نفتتح به ليالي شهر رمضان المبارك، أنا أدعو أخواني أخواتي أن يجعلوا لأنفسهم محطتين في كل ليلة من ليالي شهر رمضان، محطة في أول الليل بهذا الدعاء الشريف، ومحطة في آخر الليل بضيافة إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، حيث دعاء السحر وتلك المناجات البليغة التي حقيقة لو التزمنا بها إخواني أخواتي في ليالي شهر رمضان وقرأنا فقرات من هذه الأدعية بتوجه خرجنا من هذا الشهر المبارك لا بغفران الله عز وجل بل في رضوانه. في هذه الفقرات من دعاء الافتتاح العبد يشير إلى صفح المولى عن عبده. حقيقة إخواني أخواتي لو تأملنا حياتنا اليومية لرأينا أنه الحياة كأنها صفحة متكررة لا نتقلب تارة بين المعصية وتارة بين الغفلة في دعاء كميل. ماذا يقول علي عليه السلام؟ يشتكي، يعلمنا أن نقول هكذا: كثرة شهواتي وغفلتي. هب أن أحدنا وقى نفسه من المعاصي، وهذه درجة عالية أن يصل العبد إلى مرحلة العدالة أو العصمة النازلة. ولكن ماذا نعمل بالغفلات؟ كم من الساعات التي أمضيناها بالغفلة عن ذكر الله عز وجل؟ أخواني أخواتي، تعالوا معي في هذه الفقرة من دعاء الافتتاح لننظر إلى الساعات الضائعة من الحياة. كم سهلنا في سفرنا في حضرنا، أحدنا يسافر من بلد إلى بلد، بين البلدتين هنالك 6-7 ساعات، الإنسان يعيش حالة من حالات الذهول والغفلة عن الله عز وجل. لو جمعنا الساعات الضائعة من حياتنا في حال الغفلة والسهو والسكوت الذي لا تدبر معه، حقيقة لانتابتنا حالة من حالات الأسف والأسى يوم القيامة، يوم التغابن، يوم الحسرة، لا من الذنوب فحسب، وإنما من الساعات التي في الواقع لم نستثمرها حق الاستثمار. ومن منا صام هذا الشهر حق صيامه؟ من منا قام في هذا الشهر المبارك حق قيامه؟ أخشى من نفسي أن أكون من الذين قيل في حقهم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا العناء. ارجعوا أخواني أخواتي إلى شهر رمضان المنصرم الذي مضى علينا. سنة كاملة مرت علينا بشهر رمضانها، بحجها، بعمرتها، بالمواسم العبادية المتميزة، ولكن ما الذي حصلت عليه من نمو ذاتي باطني؟ قد اعتمرت، قد حججت، قد صمت شهري رجب وشعبان وألحقتهما بشهر رمضان المبارك، ولكن أين النمو الذاتي؟ أين كراهة المنكر؟ أين حب الواجب؟ أين الأنس بذكر الله عز وجل؟ كم بلغنا من القرب من الله عز وجل بحيث نعيش حالة الحب الإلهي الذي يغطي ويسيطر على كل حب سواه؟ هذه أسئلة علينا أن نجيب عليها. هنيئا لمن رأى في نفسه نموا يعتد به، نموا في الباطن في الجوانح، إضافة إلى الإطاعة في الجوارح. جعلنا الله تعالى ممن جمع بركة الباطن والظاهر، الجانحة والجارحة، بحق محمد وآله، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صلي يا ربي على محمد وعلى جاء في الحديث القدسي قوله: الصوم لي وأنا أجزي به. يا ساتر العيب يا قابل التوبة مكة وأذكر ما بدا مني أقوم الليل مكة وأذكر ما بدا مني تشب النار في عيني ولا أشتاق إطفاء تشب النار في عيني ولا أشتاق إطفاء تشب النار في عيني ولا أشتاق إطفاء تشب النار في عيني ولا أشتاق إطفاء تشب النار في عيني ولا أشتاق إطفاء تشب النار في عيني ولا أشتاق إطفاء ولا أشتاق إطفاء أخوف الليل مكاء وأذكر ما بدا مني أخوف الليل مكاء وأذكر ما بدا مني يا غافر الذنب يا غافر الذنب رحماك يا ربي رحماك يا ربي يا ساتر العيب يا قابل التوب يا ساتر العيب يا قابل التوب رحماك يا ربي. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون في هذا اللقاء.